وسيتعلق به العلم والبعث الحثيث هذا الثاني وفتح المغيث هذا الثالث. عرفنا؟ سنكرس الجهود في هذا اليوم إن شاء الله فيما يتعلق بعلوم الحديث وأبواب المصطلح بإذن الله عز وجل. كما تعلمون نحن في المجلد الثاني على تأكيد الشيخ علي حسن عبد الحميد، المجلد الثاني في البعث، ونبتدئ بالنوع بارك الله فيكم الذي فيه كتابة الحديث وضبطه وتقييده، النوع الخامس والعشرون. ويقول: قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. طيب، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن الكتابة، كتابة الحديث والاقتصار على كتابة القرآن، وهذا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. والحديث يعني مقبول والالتفات إلى من ضعفه معتبر مقبول. من كتب عني شيئا سوى القرآن فليم. طب الباب اللي احنا فيه في كتابة الحديث وضبطه وتقييد، قال ابن الصلاح: وممن روين عنه كراهة ذلك عمر، ويقصد بالكراهة كراهة التحريم، وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد وراوي الحديث في جماعة آخرين، هذا مذهبهم من الصحابة والتابعين، قالوا ممن روين عنه إباحة ذلك أو فعله علي رضي الله عنه. لما سأله أبو عقبة السؤال: هل معكم شيء غير كتاب الله؟ قال: ليس معنا إلا كتاب الله معنا، وما في هذا الصحيفة؟ فقال له: وما في هذا الصحيفة؟ قال: فكاك الأسير والديات. إذن كان مع علي رضي الله عنه صحيفة مكتوب فيها. طيب، وابنه الحسن كذلك كان معه شيء من الصحف. طب وأنس؟ قال لبعض غلمانه: اكتب لي هذا الحديث. وعبد الله بن عمرو العاص النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. لما نهت قريش عبد الله بن عمرو العاص أن يكتب كل ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له أحيانا يغضب: نخشى أن تكتب عنه شيئا وهو في حال غضبه. فاشتكى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: اكتب، والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. وعندكم رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده الصحيح، يعني كانت مكتوبة في جمع من الصحابة والتابعين، أجازوا إيه؟ الكتابة معنا؟ نعم. قلت: وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاء. اكتبوا إيه؟ لأبي شاء. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات، ولله الحمد. هذا يذكره الإمام الحافظ ابن كثير. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباس بالقرآن. هذه حكمة، هذه علة. والإذن فيه حين أمن ذلك والله أعلم. ومنهم من قال بأن حديث النهي عن الكتابة منسوخ، وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ الكتاب، على تسويغ كتابة الحديث. وهذا أمر مستفيض شائع دائع من غير نكير. استقر الإجماع على هذا، ولا مانع من أن الإجماع ينسخ ما سبقه، لا مانع. فالإجماع حجة معمول بها، ولا سيما قد جاءت نصوص مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما قال في اكتبوا لأبي شاه رجل من أهل اليمن سمع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام فأعجبته فأراد أن تكون معه إذا عاد إلى أهل اليمن. سمع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، فقال هل من أحد يكتبها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ليحفظ. وفي الحديث قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. تصور لو أن الأئمة لم يكتبوا، هل وصل إلينا هذا العلم؟ الجواب لا. إذن العلماء الذين قالوا بأن الكتابة جائزة سائغة شائعة قالوا إما أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يلتبس الحديث بكلام الله عز وجل، هذا واحد. ومنهم من قال النهي منصب على أن يكتب القرآن في صفحة ومعاه الحديث في نفس الصفحة فيلتبس. علة أخرى قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يتكل الناس على الكتابة ويدعوا الحفظ، ولا مانع بالقول بالنسخ في هذه المسألة، لا مانع. قالوا هذا أمر مستفيض شائع، شائع. العلم صيد والكتابة إيه؟ قيدوه قيد صيدك بالحبال وذلك. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طامقة. عرفتم يا أخوان؟ إذا سمعت فائدة فاكتبها ولو على الجدار. مبالغة في حفظها، مبالغة في حفظها والحرص على إبقائها. قالوا هذا أمر مستفيض شهير شائع ذائع أي منتشر من غير نكير، من غير ماذا؟ نكير. قال فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه. يعني تعمل إيه؟ عندك سليم وعندك سليم، طب اضبط هذا منها. عندك بشير وعندك بشاير، طيب اشكل اعمل الشكل ده، اعمل الضمه، اعمل كذا، اعمل اضبط. عندك عياش وعندك عباس، قل عباس بالعين والباء وعياش بالعين والياء، والياء التحتيه والباء الموحد، هتضبط اما بالحرف بحروف تكتبها واما بايه برؤوس الأقلام بالشكل. قال فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث يعمل إيه بقى؟ أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه، أو قد يشكل على بعض إيه؟ الطلبة في أصل الكتاب نقطا على واحد، وشكلا وإعرابا، وإعرابا ترفع المفعول تنصب ترفع الفعل تنصب المفعول وتعرب الكلام من أجل يختلط على إيه؟ على غيرك، على القارئ، حتى عليك أنت. قال: على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد بالحاشية لكان حسنا. لو قيد هذا بالحاشية وميزه يكون الأمر إيه؟ حسنا. قال: وينبغي توضيحه، توضيح وتمييز والإفصاح وعدم الإشكال والإلباس. قال: ويكره التدقيق، تدقيق الخط، تكتب بخط دقيق فإن هذا يشكل عليك وتمل منه وتسأل ويتعب نظرك. والتعليق في الكتابة لغير عذر، تعلق في الكتاب، لكن هب أنك مستعير كتاب، هتروح تعلق، يجي صاحبه ينظر فيه فيغضب، إلا أن يكون بإذن صاحب الكتاب فلا بأس. قال: والتعليق في الكتابة لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رأه يكتب دقيقا: لا تفعل. وعندكم التعليق في الكتاب ولا عندكم؟ عندكم التعليق في الكتابة؟ عندي في الكتابة. عندكم في الكتاب؟ قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رأى يكتب دقيقا: لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. سبب إيه؟ عوارض النظر والضعف الذي يطرأ عليه. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، الدائرة معروفة، ليفصل بين هذا الحديث وهذا الحديث، لأنهم في الزمان الأول كانوا يكتبون الأحاديث وراء بعضهم سردها سرد. رب أحد منا يكتب الحديث وبعدين ينتهي في سطر، وفي سطر آخر يبتدئ الحديث الثاني وبأرقام وما إلى ذلك، هذا يناسب هذا الزمن. في الزمن الأول لا، في الزمن الأول يسردون ويحشدون السطور، لا يتركون مكانا في السطر خاليا في بياض. ليه؟ كان الورق في شحة والمداد في شحة والوقت كذلك، يحافظون على الوقت. يعني يقول لك بدل ما انتقل من سطر إلى سطر يأخذ وقت. طب أنا أكتب 1000 حديث، كم ضاع علي من الوقت؟ يقول لك أمشي على طول وأواصل بين كل حديث وحديث إيه؟ دائرة. دائرة إيه؟ وهمناها غفلا، ما تحطش فيها نقطة ولا حاجة. متى تضع النقطة؟ إذا قابلت النسخة هذه بالفرع بالأصل، إذا قابلت النسخة اللي أنت كتبتها بالأصل أو قابلتها بجزء مع زميلك بفرع مع زميلك، تبدأ تحط إيه؟ النقطة، دليل أن هذه قد رجعت. شوف الدقة. قال: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت: قد رأيت في خط الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. قال الخطيب البغدادي، وله كتاب جميل جدا في هذا الباب اسمه تقييد العلم، تقييد العلم للخطيب البغدادي، تعلق بهذا النوع الذي نحن فيه، النوع 25. قد رأيت، يقول قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلة، غفلة يعني خليها مهملة، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر السطر ولفظ الجلالة في أول السطر. لأن ستحدث وهما الله ابن كذا، صح ما يصح، عرفنا؟ فيقول يكتب ايه الموصول، او يترك اخر السطر بياض ويبدأ من السطر ايه الاسفل، فيقول عبد الله ابن فلان في اخر سطر والجلالة في اول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. قال وليحافظ على الثناء على الله، يعني لما يقول قال الله، قال عز وجل، قال الله جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى، قال الله تبارك وتعالى، لا يسأم الشخص. وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وضح؟ كلما مر بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقتصر على الرمز صاد أو صاد لام عين ميم، وإن تكرر ولا يسأم، فإن فيه خيرا كثيرا. وهذا من خصائص أهل الحديث ومن خصائص أهل السنة والجماعة، أنهم يكثرون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويلازمونها. قال وإن تكرر ولا يسأم فإن فيه خيرا إيه كثيرا. قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة طيب فمحمول على أنه أراد الرواية، أي أنه وجد كذلك في خط شيخه بدون بدون ذكر. وذكروا أن الإمام أحمد كان ينطق بهذا، لكن الأكمل والأصوب أن يكتب هذا ولا يسأل، وإن تكرر في الصفحة أو في السطور. قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام نطقا لا خطا. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. ثم أيضا يصلي على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بالتشهد. قال ولا يقتصر على قول عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال وليقابل أصله بأصله. شوف كل هذه أداب، أداب وسنن وخصال كان طلاب العلم الأوائل يتحرونها ويحافظون عليها، لأن للكتابة قوانين وضوابط. قال وليقابل أصله بأصل معتمد. طب الأصل المعتمد هو إيه؟ هو بارك الله فيكم الذي قوبل من قبل ورجع، هذا هو المعتمد. أما أصل كذا كتبه مسودة، كتبه مش، طب المسودة عايزة إلى تمحيص، تحتاج تمحيص، تحتاج إلى تطبيق، تحتاج إلى نظر ومراجعة. قال وليقابل أصله بأصل إيه؟ معتمد. وممكن الطلاب مثلا يجلسوا مجلسا عند الشيخ، يخرج احدهم يقول والله قال الشيخ المساله الفلانيه انا كتبت عنه حلال، والبقيه يقول لا ده قال حرام. ولا بد من المطابقه والمقابله والمراجعه. وايضا اذا اشتبه فيهم شيء سالوا الشيخ مره اخرى وراجعوا. قال وليقابل اصله باصل معتمد مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط، يقض حافظ ضابط. قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه. المقابلة مع النفس يا إخوة بيحدث فيها أوهام. طب أنت كده جرب رجع القرآن مع نفسك، هل هو مثل ما ترجعه مع شخص معتمد معتبر؟ أن تنظر ما كان بين اثنين لا يضيع، ما كان بين اثنين لا يضيع. فتصور كده أنت بتراجع فلان مع من؟ والله أنا براجع مع نفسي. طيب فيها أخطاء تحصل لك، فيها أحكام تجويد تسقطها، فيها مخارج صفات مش هتوصل لها صح، فيها تفلت آية بآية، تدخل آية على آية، آية البقرة تدخل على آية النساء والنساء على الروم وتمشي بقى مشاكل في راسك. لكن ما يكون واحد يسمع لك المتقن يكون الأمر إيه مضبوطا. فهنا يقول ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه. لا بيحصل خطأ، لا سيما النظر ينتقل من سطر إلى سطر ويشتبه كلمة في السطر اللي فوق وكلمة في السطر اللي أسفل، وتقفز أنت من أعلى السطر إلى أسفل سطر وتترك بعض الكلمات. لكن لما يكون واحد بيقابل معاك وبيراجع معاك بتأمل من الخلل أكثر لما تكون وحدك. قال وقال وهذا مرفوض مردود. أسألة إيه؟ لا يقابل إلا مع نفسه. طيب قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو، من هو بقى أبو عمرو؟ الصلاة، على ما يتعلق بالتخريج والتضبيط والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. يعني إيه؟ الآن أنت تضبب على كلمة عشان تشرح معناها عشان تبينها. التخريج ليس معنى التخريج هذا الذي فرضنا منه قبل قليل، المقصود بالتخريج هذا إشارات عايز أنت تحددها، تعملها أقواس بين معكوفين وما إلى ذلك. التضبيب نفس الأمر، حط خط من أعلى الكلمة من أجل مثلا هتكتب معناه في الحاشية. طب التصحيح معناه إيه؟ قولك صح، قولك صح يعني إيه؟ يعني أنا رجعت الفرع دي، رجعت الصفحة دي، رجعت الجزء هذا صح، يعني تم مراجعته وصح الأمر. أو رجع مثلا، أو رجع. قال وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة الخاصة والخاصة ما طال الكلام فيه جدا. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة. ليه؟ ممكن تلتبس بالخاء، فالخاء معجمة والحاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قول الحديث. إذن لا كم معنى الآن؟ إما تحويل ها؟ وإما الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قول الحديث، يعني حديث آخر. قلت من الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه. قال في النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث، قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخ إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، وهذا التساهل، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخ ولا تفقد طبقات سماعي. سبق معنا أن قلنا إن المحدثين كانوا يجلسون المجلس ويكتبون الطباق. الطباق معناه يعني من حضر معنا، يكتبون أسماءهم أسماء آبائهم ويكتبون تاريخ المجلس، وسمعنا من الشيخ الفلاني والذي سمعناه الجزء الفلاني أحاديث عدد كذا كذا. طيب قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، يعني ذكر هؤلاء المتساهلين في باب صفة الرواية يروي من نسخ لم تقر. فرع قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله في خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنه ومنهم من أجازها لا مانع. وقد كان في الرواة من هو ضرير ومن هو أعمى ومن هو أمي لكن يحفظ، أمي لكن إيه يحفظ. فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل الشيخ أو لم يجد أصل سماع فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك. السبب التساهل في عدم مقابلة، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه. وحكى عن أيوب ومحمد بن بكر البرسان أنهما رخصا في ذلك. قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم. ليه؟ السبب أن صحيح البخاري أمر مشهور بين الناس، لم يعد أمره مغمورا فبعض الأجزاء التي لا نسمع بها. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه. فرع آخر إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في الحفظ على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، وكذلك إذا خلف غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. وتلي هذه الفروع كثيرة آخرها إن شاء الله في الحصة المقبلة، ثم إن شاء الله النوع الذي يلي هذا والنوع السابع والعشرون في آداب المحدث. ما أحسن هذه الأبواب وهذه الأنواع الجميلة نحتاج إليها. إذا لم ننتفع بها في هذه الأيام نعرف ما عليه القوم من آداب وضوابط وقوانين في الرواية والكتابة وما إلى ذلك. درسنا الآن